بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على حضور الفجر والعشاء في جماعة. وإنما اختصت هاتين الصلاتين بالحث على حضورهما، لأن صلاة الفجر تقع في وقت طيب النوم ولذته، ولهذا أمر المؤذن أن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. وأما صلاة العشاء فلأنها تقع غالباً وقت العشاء الطعام، ولأن البدن قد يكون منهكاً متعباً من العمل فيتثاقل عن أداء الصلاة مع الجماعة، فلهذا جاء الحث والترغيب على شهود هاتين الصلاتين. ثم ذكر حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة، أي مع العشاء جمعا بينه وبين رواية الترمذي، من صلى الفجر يعني والعشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله. فبمجموع هاتين الصلاتين يثاب ثواب قيام الليل، وبأحدهما كأنه قام نصف الليل. ففي هذا الحديث الحث والترغيب على شهود صلاة الفجر وصلاة العشاء مع الجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الفضل حثاً وترغيباً في ذلك. وظاهر الحديث أن من صلاهما منفرداً لا ينال هذا الثواب، لقول في جماعة: اللهم إلا أن يكون معذوراً. ومنها أيضاً بيان فضل الله عز وجل وسعة رحمته، حيث إنه رتب على هذا العمل اليسير وهو شهود صلاة الفجر والعشاء في الجماعة هذا الثواب الجزيل. ولكن لا يلزم من كون الشيء معادلاً للشيء في الثواب أن يجزئ عنه، فمن صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة فكأنه قام الليل كله، ولكن هذا لا يجزئ عن قيام الليل، بمعنى أن كون الشيء يعادل الشيء في الثواب فإنه لا يجزئ عنه. ولهذا لو نذر وقال: لله علي نذر أن أقوم الليلة قيام الليل، وصلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة فكأنه قام الليل كله، لكن هذا لا يجزئ عن قيام الليل، فلا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء في الثواب أن يجزئ عنه. وهذا له نظائر، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، إنها تعدل ثلث القرآن، ومع ذلك لا تجزئ عن الفاتحة في الصلاة. ومن نظائره أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو كان عليه أربع رقاب وقال هذا الذكر فإنه لا يجزئه عن الكفارة. ونظيره أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر عمرة تامة تامة تامة، ومع ذلك فإن هذا لا يجزئه عن أداء العمرة الواجبة. فلا يلزم من كون الشيء معادلاً للشيء في الثواب والأجر أن يكون مجزئاً عنه. وعلى هذا فينبغي الإنسان أن يحرص على قيام الليل، ولو بركعة، لأن أقله ركعة وهي الوتر. وقيام الليل قد رغب الله تعالى فيه في قوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولنا في نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، مع أنه عبد قد غفر الله له تعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولما قيل له في ذلك: أي كيف تقوم الليل كله وأنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.